إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله عند باب دخول مكة وصفة العمرة، وهذا هو الباب المقصود أصلا من أبواب الحج والعمرة، صفة الحج وصفة العمرة، وكل ما فات عبارة عن أشياء تابعة له. يقول: يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء، ويخرج من أسفلها. ده المستحب عند دخول مكة، أن يدخلها وهو مغتسل نظيف. وقال العلماء: الحكمة من ذلك أنه يدخل مكة لأنه يريد العمرة، وفي العمرة الطواف، والطواف يكون فيه ازدحام. والقاعدة الشرعية أن الأماكن التي يكون فيها الازدحام عبادة يستحب فيها الاغتسال، كالجمعة والعيد والطواف وغير ذلك، وعرفة وغير ذلك مما يكون فيه ازدحام، يستحب الإنسان أن يغتسل في هذا. والحكمة من الاغتسال هي قطع الرائحة الكريهة حتى لا يؤذي الناس وينفرون منه. فيستحب عند دخول مكة أن يغتسل، لأن كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل قبل الدخول، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء في الشمال، وإذا أراد أن يخرج خرج من أسفلها من جهة الجنوب، لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. متفق عليهما. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، من أعلاها يعني منين؟ من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من مكة، ومن أسفلها يعني من جعران. نعم، من المدينة، قادم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فيكون مدخل مكة هو التنعيم. فهل هذا موافقة لطريقه أم قصدا مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم شيء طبيعي أن يدخل من الشمال، وإذا أراد أن يخرج خرج من الجنوب. فالعلماء قالوا هذا لما يتيسر على النبي صلى الله عليه وسلم. فرضنا واحد جاي دلوقتي، أغلب الداخلين داخلين من الشمال، من الجهة الغربية. لماذا؟ لأن المطار في جدة ينزلون فيه ويذهبون إلى مكة من المطار. أما القادم من المدينة فالسنة في حقه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القادم من غير المدينة كالرياض وجدة، فبعض الفقهاء أفتوا بأنه هو يجوز له أن يدخل من هذا المكان لأنه هذا هو الذي تيسر له. يبقى إذن العبرة بما تيسر له. أما لو فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استنانا به فإنه يؤجر. ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. هذا أيضا العلماء قالوا أنه غير مقصود، هذا الباب ليس في السنة فضل للدخول في هذا الباب، ولكن هذا ما توافق النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودخله من جهته، ولا يعلم لهذا الأمر فضل. فالعلماء قالوا ما تيسر له أن يدخل مما يتيسر له. الآن أغلب الداخلين يدخلون من باب السلام من جهة ملك فهد أو من جهة باب الملك عبد العزيز، لأنها الموقف السيارات هناك والناس تنزل هناك ويدخلون من هذه الجهة. أما إذا دخل الباب من أي مكان يتيسر له يجوز. ويستحب له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يقول له ما يقال عند المسجد في ذكر المسجد. ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت ويرفع يديه، لما روى ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا. رواه الشافعي في مسنده، وهو حديث موضوع، وضعفه الإمام النووي وابن حجر والبيهقي، وقال الألباني حديث موضوع. فإذا ليس هناك دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة، ولكنه يدعو بما تيسر له. وهذا الدعاء خصوصا مع أنه مشهور ومنتشر في كتب الأدعية والأذكار، ولكنه موضوع، رواه الشافعي في مسنده. وعن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالإسلام أو بالسلام. أخرجه الشافعي. وهذا أيضا عن سعيد بن المسيب. فإذا سعيد بن المسيب يعني اخترع ذكرا، فأي دعاء الإنسان يدعو به عند رؤية الكعبة يجوز، ولا يدعي أحد أن هذا من السنة، ويدعو بما يتأثر به. ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد: الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى الحج إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وما زاد من الدعاء فحسن. يبقى إذن عند رؤية البيت لا يرد دعاء مخصوص فيه، والأدعية فيها إما موضوعة أو ضعيفة، ولكن الإنسان يدعو بما شاء. الزال الأثرم ذكر دعاء، وسعيد بن المسيب ذكر دعاء، وهذه الأدعية التي ذكرها العلماء ليست منصوصة في كتب السنة، إنما هي قالوها من عندها. فمن تيسر له الدعاء عند رؤية الكعبة يدعو بذلك، وليس هناك دعاء مخصوص. لو حد أنكر على أنكر على من؟ لا، يقول اللهم أنت الدعاء، اللهم زد هذا البيت تشريفا، لا، أي دعاء مسنون، يقول أي حاجة، أي الدعاء مش ممنوع عند رؤية الكعبة يدعو بما شاء. أما البيت اللي هي المقصود به الجدران اللي بره، لا، الجدران بره سور ما فيهوش دعاء، إنما الدعاء عند رؤية الكعبة. طيب، هل ذكر فيه شيء؟ لم يذكر فيه شيء مخصوص، إنما سعيد المسيب دعا، والأثرم والعلماء كانوا بيدعوا عند رؤية الكعبة ومن باب الدعاء فقط، إنما محدش يدعي أن في دعاء مخصوص مسنون أو عند رؤية الكعبة يكون فيه شيء فيه مخصوص عن غيره. إنما الأذكار، كل الأذكار اللي وردت فيها ضعيفة أو موضوعة، والإنسان يدعو بما شاء عند رؤية الكعبة. فصل: ويبدأ بالطواف. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، اتفق عليه. يبقى أول شيء يبدأ به عند دخول مكة، وذكر دخول مكة وبعد دخول المسجد الحرام ورؤية الكعبة يدعو، ثم بعد ذلك يطوف. فأول شيء يبدأ به الطواف. هو بيقول لأن الطواف تحية المسجد، هذا لا أثر فيه ولا دليل على أن الطواف تحية المسجد، إنما الحكم ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يفعله بعد ذكر دخول المسجد هو الطواف. أول شيء يفعله هو الطواف، فاستحب البداية به كالركعتين من غيره في غيره من النساء. وينوي المتمتع به طواف العمرة، وينوي المنفرد والقارن الطواف للقدوم. احنا قلنا الأنساك ثلاثة: طواف متمتع وقارن ومفرد. المتمتع هينوي به العمرة لأنه هيطوف ويسعى ويتحلل. القارن والمفرد ليس له تحلل، فإذا هذا الطواف في حقه يسمى طواف القدوم، طواف سنة يستحب أن يفعله. طب وإن لم يفعله لا بأس، لأن هذا الطواف سنة، طواف القدوم، يطوف ولا يسعى. وإن أراد القارن والمنفرد أن يسعى تعجيلا للسعي بحيث أن هو يخلصه يجوز. ذكرناها قبل كده أن سعي الحج يجوز تقديمه عند طواف القدوم، و يجزئ، ويسن للطباع فيه. الانطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبيه الأيسر، على منكبه الأيسر. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بسند صحيح صححه الألباني وابن الملقي. الطباع أن يكشف عاتقه الأيمن، يجعل الرداء تحت الإبط الأيمن ويستر به بطرفه الأيسر ويترك الأيمن عاريا، هذا يسمى الطباع. وهذا يسن في الطواف فقط. بعض الناس يظن أن الطباع من سنة الإحرام، أول ما بيحرم بيفعل ذلك، وهو الإحرام ليس فيه الطباع، إنما الطواف هو الذي يسن فيه للطباع. والرمل، الرمل أن حيأتي مسألة الرمل الآن، ولكن الرمل أن يمد في ثلاثة أشواط الأولى. أنا بقولها علشان أعرف يعني سبب مشروعية للطباع والرمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليعمل عمره هو والصحابة، جاء المشركين جلسوا في دار الندوة. دار الندوة فين؟ اللي هي مكانها الإذاعة اللي قدام الحجر، الحجر إسماعيل قدامها إذاعة صغيرة، ومن الجهة الأخرى الإذاعة الكبيرة. دار الندوة كان هو ده مكانها. فكانوا جلسوا في دار الندوة وقالوا على الصحابة أنها أوهنتهم حمى يثرب، أصبحوا ضعاف ولا يستطيع الطواف للسعي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للطباع والرمل في ثلاثة أشواط الأولى، وعدمه عدم الرمل عند في ما بين ركنين، ركن اليماني والحجر الأسود اللي هي الجهة المقابلة اللي عند الإذاعة الكبيرة. فكان الصحابة يجي عند الحجر الأسود ويمد وهو مضطبع فيظهر منه القوة، ويجي عند الناحية الثانية، طبعا هم مش شايفينه في الناحية الثانية من الكعب، يستريح. فجعل السنة أن يفعل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، ما كانش فيه مشركين في حجة الوداع والناس كلها كانت مسلمة، فشرع ذلك. فبعض العلماء قالوا أن الرمل والضباع كان له سبب وانتهى. فالرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع، فدل ذلك على دوام مشروعيته. وزاد فيه أنه أيضا يرمل في الجهة الأخرى عند الحجر اليماني، الجهة الجنوبية، ويرمل في الجهة الشمالية قبل يعني أيام، عكس ما كان يفعله في عمرة التي فعلها من الجعران، فعمرة الحديبية. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك شرع الرمل والانطباع من أجل ذلك في هذا الوقت، ثم بعد ذلك شرع الرمل والانطباع حول البيت كله، ويطوف سبعا. أيضا من شروط الطواف سبع أشواط، سبعة. الحكمة من السبعية فيها أمر لا يعلمه إلا الله، وهناك أرقام الله عز وجل علق بها عباده، ثلاث كالأذكار، أربعة كالصلوات، سبعة كالأشواط، وتوافق سبع سماوات وسبع أرضين، وغير ذلك من الأشياء. ربطها بطريقة تعسفية هذا غير مشروع، إن أنا أربط مثلا سبع أشواط يبقى سبع سماوات، الشوط الأول للسماء الأولى والشوط الثاني للسماء، وهذا تعسف. هو سبع أشواط كأربع ركعات، كثلاث ركعات للمغرب، كركعة الوتر، أوامر نحن نسمع ونطيع. إن علم لها مدلول من السنة قلنا به، إن لم يعلم لها مدلول نفعلها ولا نتعسف في تفسيرها. ويطوف سبعا يبتدئ بالحجر الأسود، البداية هي الحجر الأسود، يستلم لقول جابر حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ومعنى استلامه مسحه بيده، ده أعلى درجة من درجات استلام الحجر، أن يمسحه بيده ويقبل يده. وقبله الأفضل منه التقبيل، أن يقبل الحجر ثم إن لم يستطع مسحه بيده وقبل يده. فإن لم يستطع مسه بعصا وقبل العصا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه محجن، المحجن اللي هي العصايا العوجايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود بها الدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جالس على الدب اشار اليها، مسها بالمحجن وقبل المحجن. فان لم يستطع اشار اليها ولا يقبل يده، اشار الى الحجر ولا يقبل يده. وهذا ما يفعله الان، وربما لا يسع الناس الا هذا من شدة الزحام، يشير إلى الحجر ويقول بسم الله الله أكبر ولا يقبل يده، لأن التقبيل يكون من مس الحجر ليس من الإشارة إليه. ويستحب تقبيله لما روى أسلم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه وقبل يده، استلم يعني مسحه. وهناك أثر صحيح بأن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب، الذنوب حطة، يعني تتساقط ذنوبه عند مسح الركن اليماني والحجر الأسود، فيمسحه ويقبله ويقبل يده، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده رواه مسلم. فإن استلمه بشيء في يده قبله، يعني عصر، لما روى ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن، والمحجن عصر من حنية الرأس بمحجن معه، ويقبل المحجن رواه مسلم. فإن لم يمكنه أشار بيده إليه ولا يقبل، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. طاف على بعير يعني كان يركب البعير في الطواف، دل ذلك على جواز ركوب شيء في الطواف. ممكن واحد كبير في السن يركب على عجلة ويتزق بها، وكذلك في السعي، سواء بقى يزقها واحد أو كهربائية، المهم يطوف حوله وخلاص، إن شاء الله يطير حوله كالطائر بغض النظر عن، المهم يطوف وخلاص. وبعض العلماء اشترطوا الركوب، حيأتي الآن الخلاف، أن الركوب يكون لما له عذر، كذلك في السعي. دلوقتي في السعي عايزين يعملوا طفطف، طفطف ده الناس هتركب فيه ويروح يسعى السبعة، يلف السبعة ويخلص وينزل الركاب وهكذا. فده فقهيا جائز، لأن طواف الراكب وسعي الراكب جائز. فشرعا يجوز طواف الراكب، لأن كده كده هو هيركب، سواء واحد يزقه أو جرار يزقه أو شيء يتزق بيه، فسواء اتعمل ما اتعملش مش هتفرق. المهم هذا في المسعى اللي اتعمل، اللي أنا شفته ده ما كده مش حقيقي، انا شفت في الصور ده ما كنت مش عارف، وبيقول ان هو هيتعمل المشروع هيبدا من العام القادم. فان كان اتعمل ما اتعملش مش دي قضيتنا، المهم ايه الفكره نفسها، فكره فقهيه صحيحه سواء في الطواف او السعي. هذا للمعذور الراكب، زي الراكب مش هيبقى للناس، مش معقول هيعمله في الساحه شيء يطوف فيه. انما المشي، هل المشي شرط ولا لا؟ هنيجي دلوقتي في كلام الفخار ونشوف هل ده يشرع. ويستحب ان يقول عنده ما روى عبد الله ابن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه بسم الله والله اكبر ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاثر ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني، ولكن صح من فعل ابن عمر. ولكن اللي ورد عند استلام الحجر بسم الله الله أكبر، هذا ورد فيه. ويحاذي الحجر جميع بجميع بدنه، يحاذي الحجر بجميع بدنه، يعني لازم بدنه كله يبقى صاد الحجر الأسود. ولكن شيخ الإسلام تيمية قال لو حاذى بجزء من بدنه جاز، ولو ابتدأ قبل الحجر يبقى ده أحوط، يكون يخطط بخطوة قبل الحجر ويطمئن أنه عند الحجر، واقف قبل الحجر أو بدنه كله أمام الحجر. ولكن لو بدأ بعد الحجر، هو واقف كده والحجر ليس على خط، وما عشان تزبط الحجر لازم يبقى الحجر على شمالك وهناك ضوء أخضر على يمينك وأنت في المنتصف. كان قديما عاملين خط بني تقف عليه وأنت محاذي للحجر، ولكن هذا الخط البني عمل مشاكل لأن الناس كانت تزدحم عنده ويقفون ويصرون على الوقوف فترة، فتجد يعطل الناس اللي وراه يقف ويقول بسم الله أكبر 20 مرة كأن من عنده وسواس، وتكفي مرة وهي سنة ولا يقف. الوقوف عند الحجر ليس من السنة، إنما يشير إليه هو يسير، فكان الناس تتعمد الوقوف فيعمل يحجز من وراه فيعمل ازدحام شديد عند الحجر، فشالوا الخط البني. أصبح الناس الآن تنظر من هنا ومن هنا. كان قبل كده خطين، خط بداية وخط نهاية عند الحجر، الحجر في النص وفي خط بني قدامه وخط بني وراه. فكان بعض الناس بيبتدئ الطواف من الخط البني الأمام اللي هو بعد الحجر، فطوافه لا يصح، فشالوا الخطين. هم عاملين خطين عشان الواحد يقف في النص بينهم يبقى مطمئن ان هو واقف امام الحجر، فشالوهم الاثنين وعملوا خط واحد. خط الواحد عمل لهم مشكله، شالوا خط الواحد. فالان حتى يطمئن انه امام الحجر لابد ان يطمئن انه في النص او يحتط لذلك. ثم ياخذ من الطواف على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعا. لابد ان يكون البيت على اليسار، مش هيعد الطواف. لازم الطواف السبعة من الحجر إلى الحجر. لو فات خطوة يبقى ما طافش الشوط ده هيعيده تاني. فرضا إن هو حصل له ظروف ودخل من باب الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز لو دخله هيبقى بعد الحجر الأسود بركن، يبقى داخل على الركن عند الحجر. فممكن يبتدئ من هذا الركن ولا يحتسب هذا الشرط، ويبدأ عندما يعود عند الشوط الأول ولا يحسب هذا الشوط. هنا بيقول لابد أن يكون الطواف من جهة اليسار، الكعبة على اليسار. والحكمة أيضا في ذلك مجهولة، ولكن الأطباء المعاصرين لما بدأوا يحطوا قواعد ألعاب القوة في الجري قال إن أكثر اتجاه يجري فيه الإنسان دون التعب هو عكس عقارب الساعة اللي هو التراك بتاع العاب القوة، بيلفه مثل الطواف جهة اليسار، يجعل الملعب على يساره ويطوف على يمين الناس. كذلك الطواف كانوا يفعلون ذلك منذ القدم، منذ إبراهيم عليه السلام لما أمر، وقبل إبراهيم لما أمر بالطواف لمن قال من أهل التاريخ أن البيت كان قبله بناته الملائكة وآل. أما من أول بناء إبراهيم وقريش يتوارثون هذا طريقة الطواف، ولا يعلم أحد في التاريخ أنه غير هذه الطريقة، هو حفظها كده. والآن الأطباء المعاصرين قرروا أن هذه هي الطريقة الصحيحة في الطواف أو حتى لا يتعب الإنسان، وفسروها أنه يوافق اتجاه الدورة الدموية بتاعت البدن بحيث أنه لا يحدث له دوخة ولا يحدث له تعب ولا إرهاق ولا غير ذلك. ولكن بغض النظر عن التفسير الطبي أو الفسيولوجي، هو هذا هو هي السنة، بل بالعكس مش السنة، ده من شروط صحة الطواف أن يطوف من جهة بهذه الطريقة، شروط صحة. لو طاف بالطريقة الأخرى بطل طواف كأنه لم يطف. وأن يكون على يساره، أن يكون على يساره يعني لو طاف بظهره يبطل طواف. يعني واحد واقف، الفقهاء قديما كانوا قالوها ان واحد يقف ويطوف ظهره بالمنشأة، طوف بظهره كده. في حد عاقل يفعل ذلك؟ والله انا وانا بطوف لقيتها، واول ما شفته قلت سبحان الله، الفقهاء دول سبقوا زمانهم بزمن. واحد طيب بيطوف ظهره، جابها ازاي؟ واحد معاه فوق، الفوق الراجل ده سوري والفوق تركي، وهو يحسن التركي، فكان معه كتاب تركي يقول الأدعية للناس. فلما اتجه ناحية الجهة الصحيحة من خلفه لم يسمع من شدة الضوضاء، فاضطر أن ينحرف نحوهم عشان يسمعوه وهو يطب ظهره. وفي واحد حمي ظهره ورا ممشي بيسلف له ستيك، واحد يمشي قدامه وهو ماشي بظهره عشان خاطر ايه يسمعه كويس يعني. فلما رايته انكرت عليه، قلت له طوافك باطل بناء على ما قراته من كتب الفقه، وهذا لم اشهد فيه خلاف حتى اتركه يعني. فنظر الي وحرك راسه ولم يرد علي جوابا، فتركته، عملت ما علي وتركته. ولكن هذا ما يعني فسر لي حاجه انا كنتش متخيلها، فوجدتها امام عيني ان هو يفعل ذلك، وربما يكون لغرض عنده. انما واحد كده من باب الطق ده بيلعب مش بيطوف، لو واحد لقى الملعب فاضي وبيطوف ظهره، فهذا لعب. ويطوف سبعا يرمل في الثلاث الاولى، وهو إسراع المشي، الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولا يثب وثبا ويمشي أربعة. الرمل بيعرفه هو إسراع المشي، يمد مع تقارب الخطى بدون مد الخطوة، ولكن إسراع الخطوة ودون وثب، كأن واحد بيلحق واحد ولكن دون أن يمد خطواته، يمد خطواته يعني يفتح خطوته. وروى ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا يعني رمل ومشى أربعا، ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك، غير طواف إيه؟ طواف القدوم. يبقى السنة الرمل في طواف القدوم، سواء طواف العمرة أو طواف القدوم. فإن ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع، لأن سنة فات محلها، لأنه سنة فات محلها فلم يقضه في غيره، كالجهر في الأولين لا يقضى في الأخرين. واحد في صلاة العشاء نسى يجهر في ركعتين الأولتين، هي سنة فلا يجهر في الأخرى. لو فاته الرمل والإضباع في هذا الطواف لم يقضه فيما بعده، كمن فاته الجهر في الصبح لم يقضه في الظهر. ويكون الحجر داخلا في طوافه، لأن الحجر من البيت ولا يطوف على جدار الحجر. الحجر قوس جهة شمال الكعبة، الكعبة لها أربع أركان، ركن يتجه نحو الجنوب ناحية اليمن، الكعبة لها أركان أربعة متجهة نحو الاتجاهات الأربعة الجغرافية، يعني ليست الكعبة بالعرض، لا الكعبة تفعل هكذا زي البوصلة. الركن اللي تحت ركن جهة اليمن، يعني لو واحد واقف كده ومشي على طول هيصل إلى اليمن. والحجر الأسود جهة المشرق، والجهة الشمالية بقى فيه جهتين، جهة غربية وجهة شمالية. الجهة الشمالية اللي هو الركن الشامي، والجهة الغربية اللي هو الركن الغربي. الركن الشامي والركن الغربي عليهم قوس هو الحجر الحجر، ويسمى اصطلاحا حجر إسماعيل، إنما ليس لهذه التسمية أصلا، يعني هو ليس حجر ليس لإسماعيل، إنما هذا الحجر فعلته قريش لما قصرت بهم النفق. كانت الكعبة الأول قصيرة، كان لما إبراهيم لما عليه السلام لما بناها قصيرة مش طويلة، دلوقتي طولها 15 متر، كانت لا تتجاوز 4 أمتار ومستطيلة، متوازي مستطيلات مش مربع، مستطيلة. فكانت الحجر داخل فيه، وكان ليس لها سقف، ملا أربع جدران كده ليس لها سقف. فجاء لص وصعد عليها وسرق ما فيها. كان الناس بيهدوا إلى الكعبة ذهب وحلي، فجاء لص وأخذ هذا كله. فقريش ضاقت من هذا الأمر، فقصي بن كلاب أعاد بناءها ورفع قامتها وسقفها بخشب، عمل لها سقف خشب حتى احترقت. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تجمر الكعبة، تعمل لها جمر، كانت الكعبة عبارة عن ستائر من قماش حرير وسقف خشب، وكانت مستطيلة. دلوقتي 11 متر 15 متر في 11 متر، كانت 22 متر في 11 متر، كان داخل فيها الحجر. فجاءت المرأة كانت بتجمر الكعبة ببخور، فطارت شرارة مسكت فين؟ في الحرير، ولعت هي والخشب اللي فوق. فضاقت قريش بهذا الأمر، فجاء سيف كمل عليها انشقت. فجاء أحد القرشيين وقال لو كان بيت أحدكم ما تركه هكذا، لابد أن تنقضوه وتبنوه على قواعد إبراهيم. فخافوا أن يهدموه، فجاءت حية كانت تسكن في الكعبة تقف على جدار الكعبة من فوق، الناس تخاف، كل ما يجي كل يوم يقول النهاردة هنهد ويروحوا لو الحية قاعدة. قالوا هذه الحية دليل على أن الأصنام لا ترضى بذلك. فجاء صقر فخطف الحية وهرب، فقالوا إيه الآن ننقضه، فخافوا. قام قصي بن كلاب نقضها، هذا ليس أيام قصي بن كلاب، كانت في قريش. فقاموا فهدموها، فلما هدموها ولم يحدث له شيء بنوها، قصرت بهم النفقة في ذلك، ولم يرضوا أن يدخلوا فيها ربا ولا أموال حرام، فتركوا الحجر، عملوها بالمربع 15 متر في 11 متر على هيئتها الآن، وتركوا الحجر عملوه قوس صغير بحيث أن الطائف يعلم أن هذا ليس من الكعبة. فالطواف داخل الحجر يبقى طواف داخل الكعبة، لأن الكعبة هي ما بناها إبراهيم، حتى هم بيبنوها هدوها خالص لغاية ما وصلوا القاع لقاع القواعد، وجدوا حجارة خضراء منضوضة، منضوضة يعني لازقة في بعضها، مش مش مش مش الحجارة لازقة في بعضها كأنها حجر واحد ولكن بأسنمة، مش حجارة لازقة في حجارة بمادة، لأن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة لم يبنيها بمادة لاصقة، إنما وضع الحجارة بعضها فوق بعض بس، ثم بعد ذلك لما لقاها تنهد حطوا عليها إيه مادة طينية زي الأسمنت كده. فلما وصلوا للحجارة الخضراء جاء رجل بفأس وضرب الحجارة حتى يكسرها، فزلزلت مكة. فلما زلزلت قالوا إيه إلى هنا حجر قواعد إبراهيم، وبنوا على هذه القواعد. بنوا كم ركن على القواعد؟ ركنين، اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني. أما الجهة الشمالية لا تبنى على القواعد، ولذلك لا نمسح الركن الشامي ولا الركن الغربي لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. فجاء عبد الله بن الزبير جاء بنفقة حلال وأراد أن يجعلها مثل إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا نقضت الكعبة ونهتها على قواعد إبراهيم، ولكن إيه تركها خوفا من أن يقول أن محمد يهدم الكعبة، خشي يعني المصلحة العامة أولى من مصلحة شخصية. فجعل عبد الله بن الزبير هذه على القواعد، وعبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير هدمها وبناها كما هي الآن. فإذا الطواف داخل الحجر طواف داخل الكعبة، فإذا لا يجزئه من طاف داخل الحج، لا الدنيا واسعة فجيه مخرم من جوه، ده طواف باطل مش هيحسب الطواف ده، يا يرجع الحتة ديت يا يحسب يحسب طواف شوط آخر. لا يطوف على جدار الحجر ولا على جدار الحجر، لأن جدار الحجر تحته قواعد إبراهيم، فلو طاف عليها سيطوف على مماسة الكعب، يعني على المفروض يطوف بالبيت مش يطوف في البيت، فلا يجوز له الطواف داخل البيت ولا على جدار البيت، لأن على جدار البيت من البيت، فلا يطوف على جدار البيت. فلو واحد طلع على الجدار القصير وطف واحد مره، مثال يطوف هو ابنه بيعمل عمره وابنه محرم، المفروض ابنه يطوف زيه بالظبط، فجي شايله وحطه على بيلعب على الجدار ده، والواد مشى في الطواف في الحته دي، الواد ده هيعيد شوط لانه لابد ان يطوف السبع اشواط ماشي، فلا يطوف على جدار الكعبه ولا على شاذروان الكعبه. الشاذروان بتاع الكعبه اللي هي الوزره التي تمسك جدار الكعبه من اسفل زي وزره المسجد، في وزره كده مسنمه بتسند جدار الكعبه، عملوها عشان ما يوقعش، فده من الكعبه لان من الجدار من بقيه الجدار. العلماء شيخ الاسلام تيميه قال هو ليس من الكعبه، انما الكعبه التي بنيت على قواعد ابراهيم وما يوازي قواعد ابراهيم، ولكن الجمهور الفقهاء على ان الشذروان ده من الكعبه لانه من الجدار، لانه من اصل الجدار، لانه زي الجدار ما بنحط عليه بنتخنه علشان يبقى يمسك نفسه، كذلك بنجعل له وزره من تحت عشان لا يقع، لانه من البيت فيجب ان يطوف به، ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي. الركن العراقي جهه العراق، انا قلت الغربي هو كان الشرق، جهه العراق، ولا الشامي فيه الحجر فيه الحجر، لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم لا يستلم الا الحجر والركن اليماني فقط، جهه الجنوبيه وجهه الشرقيه، اما الركنين الاخرين لا يستلمه. وما تركت استلامهما، ده من كلام ابن عمر، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما من شدة في شدة ولا رخاء، رواه مسلم. وقال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام، اتفق عليه، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. وكلما حاز الحجر كبر، أول ما يأتي قصاد الحجر كلما حاز في كل شوط كبر، يقول الله أكبر، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اللي هو في الركن اليماني، جهة الركن اليماني وجهة الحجر الأسود، ويقول في بقية الطواف اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وفي نسخة وأنت أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب. ويستحب أن يدنو من البيت لأنه المقصود، يعني يطوف بقرب البيت لا يبعد، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعيد أولى من أنه يأتي بالسنة المهمة، يعني فرضنا أنه هو لو قرب من البيت هيبقى فيه زحام شديد ولا يستطيع الرمل، لو بعد عنه هيرمل ولكنها مسافة بعيدة، فيقول البعيد أولى لأنه سيأتي بالرمل اللي هي السنة الكاملة. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة والصلاة محل القرآن، الطواف فيه دعاء وذكر وقراءة قرآن، فيه دعاء وذكر وقراءة قرآن، فالإنسان يدعو بما شاء ويذكر الله عز وجل ويثني عليه، وبعد ذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن يجوز له ذلك. ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، رواه ابن المنذر. ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله وقراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. طيب، بعض الناس قال صلاة هنا يعني دعاء، وهذا تفسير خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن الله أباح فيه الكلام، والكلام ليس ممنوع في الدعاء إنما ممنوع في الصلاة، يبقى الطواف فعلا جزء من الصلاة. طيب، ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة: الطهارة، استقبال القبلة، صح؟ لا يتكلم فيها ولا يتحرك فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن الله أباح فيه الكلام، ده المستثنى، والباقي كل صلاة. طب والحركة في الصلاة ممنوعة، بس هي من لوازم الطواف، يبقى ده أيضا مستثنى. الشرب ممنوع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، يبقى مستثنى. يبقى أنا بخرج من الصلاة الاستثناءات، ما توقع من هذا إلا الطهارة. فشيخ الإسلام تيمية قال: الطهارة ليست شرط في الطواف. فالجواب: يبقى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا مفهوش طهارة ومفهوش استقبال قبل ومفهوش كلام؟ في كلام ولا طهارة ولا شرب، يشبه الصلاة في إيه؟ فالعلماء قالوا يشبه الصلاة في الطهارة، هذا دليل على وجوب الطهارة في الطواف. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان، مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وهو يبني الكعبة. كان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة، وكان إبراهيم ليس طويلا ليبنيه على قامته، إنما كان يبنيه على قامتين من قامة الإنسان، 4 متر، يعني لازم يطلع فوق. فاضطر أن يأتي بحجر ليقف عليه، فكان الحجر يطوف معه، لأن الباني لا يبني الجدار جزء جزء، إنما يبنيه عرضا، يبني كده عشان ما يقعش، يبني بالعرض وبعدين يرجع يجيب المدماج اللي فوقه وبعدين يرجع يجيب المدماج اللي فوقه عشان ما يقعش، فيحتاج إلى حركة. فكان يصعب على إبراهيم أن ينزل من الحجر ويذهب بالحجر هناك، فكان الحجر يطوف معه ويتحرك معه، يتحرك معه، وكان يرتفع بارتفاع مقام الجدار. فالله عز وجل جعل فيها آية في هذا الحجر أن غاصت، لأن هذه الآية لم يراها أحد، صح؟ كان إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان البيت ولا أحد يوجد بينهم معه إلا أهلهم، وكانوا مؤمنين بإبراهيم، فأراد الله عز وجل أن يجعلها آية لمن خلفه إلى قيام الساعة، وجعلها آية في القرآن. فغاصت قدم إبراهيم في الحجر، وهذه آية، الحجر صل، فلما غاصت قدمه أصبحت الآن هذا الحجر يسمى مقام إبراهيم الذي قام فيه إبراهيم، وليس معنى مقام إبراهيم الذي مدفون فيه، هذا خطأ، إبراهيم لم يدفن في مكة، إنما دفن في فلسطين، لم يدفن في مكة. فمقام إبراهيم هذا والحجر الذي قام فيه إبراهيم كان ملتصق في مكانه بجوار باب الكعبة، كان الباب في الأول أيام عمر بن الخطاب، وكان بجواره المقام. فكانت الناس بعد ما تطوف تقف في المقام تصلي، فلما اشتد الزحام تعطل الطواف، الناس كلما تطوف تخلص وتصلي بقى في كتلة من بشرية تصلي، والناس منتظرين لانتهاء الصلاة حتى يكملوا طوافهم أو يطوفوا من ورائهم، فشق على الناس. فقرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينقل مقام إبراهيم إلى مكانه الآن، أن يجعل تقريبا 20 متر بينه وبين الكعبة ده مكان للطواف، والناس تطوف في مقام إبراهيم في الخلف حتى لا يعطلوا الطائفين. فيستحب إذا فرغ من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون والإخلاص، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. بنية ركعتين الطواف، لأن الطواف له ركعتين سنة اسمها سنة الطواف، يستحب لمن طاف بالبيت فرض أو سنة أن يصليها، ويشترط لصحة وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير هذا أجزأ، فرض لا ازحام شديد صلاه في أي مكان في البيت وأجزأ. يشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، لحديث ابن عمر ابن عباس إن الطواف بالبيت صلاة، فاشترطوا لها شروط الصلاة: الطهارة واجتناب النجاسة وستر العورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه من طاف للزيارة غير مطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. أما الذي عليه المذهب والجمهور أن الطواف يشترط فيه الطهارة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وما منعها من الطواف بالبيت إلا حيضها، هي عشان هي حائض منع، فمعنى ذلك أن الحائض ممنوع من الطواف بالبيت إجماعا، تنتظر حتى تطهر. تفرضنا الحائض لو انتظرت حتى تطهر سافر الفوج ولا تجد أحد ترجع معه، ماذا تفعل؟ اللجنة الدائمة أفتت بأنها في هذه الحالة تطوف وهي حائض، تتحفظ من الدم وتطوف وهي حائض لأنها معذورة في ذلك. وكذلك يخرج في طهارة النجاسة والسترة يعني ستر العورة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلن يشترط فيها ذلك كالوقوف والسعي. الرابع النية، لأنها عبادة محضة فأشبهت الصلاة. الخامس الطواف بجميع البيت، فإن سلك الحجر الحجر فإن سلك الحجر أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يختص الطواف بجميع، والحجر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت. السادس الطواف سبعا، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. قال عليه السلام خذوا عني مناسككم. السابع أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشرط واعتد له بما بعده، ويأتي بشرط المكان ويحتمل ألا يجب، لا ترجع شيخ الإسلام تاني، هذا لأنه لم يجب محاذاة جميع الحجر، لم تجب المحاذاة بجميع البدن. الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة. الموالاة شرط لذلك، يعني يطوف السبع أشواط متواليين، لو قطعهم صلاة ممكن يصلي ويكمل، لو قطعهم حدث يتوضأ ويكمل، دي أعذار. فالموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، واحد عجوز ولا يستطيع أن يطوف سواء خصوصا في الحج وعمرة رمضان، ازدحام شديد ولا يستطيع أن يكمل الطواف مرة واحدة فلا بأس أن يستريح. قال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف، يعني عدل الأول. لو ملوش عضو يعني. وعنه من سبقه الحدث روايتان، يستأنف قياسا على الصلاة وهذا هو المذهب، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. وده الراجح إنه لو أحدث الطواف يروح يتوضأ ويرجع يكمل الطواف. فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، الثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. حسن البصري غشي عليه بالطواف فلما أفاق راح كمل الطواف، توضأ وراح كمل الطواف. سنن الطواف استلام الركن وتقبيله اللي هي الموالاة ليست شرط. لو العذر يبدأ زي ما هو واقف، من هو يعني الصلاة قيمته هو واقف هيصلي ويقوم يكمل، زي كأن واحد استريح. فصل. وسننه استلام الركن وتقبيله أو مقام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضعه والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف لم تجب كالجهر والإخفات في الصلاة. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة. وإن صلى المكتوب بعد طواف أجزأته عنهما، يعني انتهى بإقامة الصلاة بعد الطواف ينوي في قلبه ان دي المكتوبة مع سنة الطواف ويبقى كده أجزأ. وإن جمع بين الأسابيع، كلمة أسابيع جمع أسبوع، والأسبوع اللي هو الطواف يسموه أسبوع. سموه أسبوع ليه؟ لأنه سبع أشواط. يبقى ده الأسابيع يعني الطوافات المتكررة. إن جمع بين أسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز. أسابيع يعني إيه؟ طف سبعة وبعدين قال لما طف سبعة كمان من غير ما يصلي، طف سبعة، طف ثلاث سبعات، هل يصلي ست ركعات ولا يكفي ركعتين؟ هنا بيقول صلى لكل أسبوع ركعتين، ست ركعات، لأن عائشة والميسور والمسور ابن مخرمة فعل ذلك، ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا بين الطواف وبين ركعتين. وأن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب، يطوف به إنسان يعني يحمله على الحملات أربعة بيشلوه وهو قاعد فوق المحمل. دلوقتي بقى بيتزق ماشي، هتفرق ده عذر ده ليه عذر يجوز به الطواف سواء ماشيا أو راكبا أو محمولا. وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان. إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، وده اختيار ابن قدامة واختيار أبو بكر ورمي الخلال وابن حامد والمجد، وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح. الثانية لا يجزئه، ده المذهب واختيار القاضي ومفردات المذهب، وهذا والراجح أنه يجزئه اختيار ابن قدامة. واحد طاف لغير عذر، طاف راكبا لغير عذر يجزئه، ولكنه ليس هذا هو الأول، فلم يجز فعلها راكبا ده المذهب كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان في 130 ألف صحابة، منهم من أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إليهم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فلما سمع الناس أن النبي سيحج كل الناس خرجت، لم يبقى أحد في بيته حتى النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيها 130,000 صحابة، وكان من 10 سنوات فقط خرج من مكة ومعاه 300 صحابة، وقبلها ب10 سنوات فقط كان معاه 40 صحابة. يعني شوف 10 في 10 تضاعف مئات الأضعاف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو بيطوف، كل الناس عايزة تشوف هذا محمد هذا محمد، حتى العواتق النساء خرجوا ليروا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويل القامة لدرجة الناس تشوفه من بعيد، فاجتمع عليه الناس فحدث كثرة الناس، حدث في عذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يتحرك فاضطر أن يركب. فده تفسير بأن هم بيقولوا لا يجوز الركوب إلا العذر، وهذا عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على البعير كل الناس شافته. فصل والمرأة الرجل، ده بقى نخليه المرة إن شاء الله.